إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.